وهذا يسأل عن تحذيركم، يقول ذكرتم حفظكم الله حال الحازمي، فكيف نتصرف في من يصر على الدفاع أو الدفاع عنه متشبثا بتزكية فلان له أو فلان من الناس؟ نعم، يعني هذه البلايا التي أصدرها وقاء بها في تكفير الناس والعياذ بالله واتهامه للعلماء صراحة في المسائل المتعلقة بالعذر بالجهل وغيره، وقد بينا هذا في أكثر من لقاء ونشر كلامي. نعم، الأباطيل التي تلفظ بها كل هذه ما تكفي، متى يحذره الناس أجل؟ إذا كان الخوارج الداعشيون يفرحون بمقالاته وبتنظيراته، بل ويوجبون على أفرادهم من هؤلاء الخوارج القراءة والتقرير ما يقرره في بعض شروحاته السيئة، ايش تريدون بعد هذا؟ ماذا يريد بعد هذا؟ هل هؤلاء ترون انهم على السنه؟ هؤلاء الخوارج جماعه النصره ولا جماعه الدوله الاسلاميه كذبوا وزعموا؟ الرجل نسال الله العافيه فيه من الانحراف الشيء الكبير والكثير، والله وبالله لا يجوز لولي الامر بعد ان يعلم حاله ان يمكنه من التدريس، بل يجب ان يعاقب، والله يجب أن يعزر وأن يسجن السجن الطويل ويعزر التعزير البليغ في تقريراته الفاسدة التي تنضح بالتكفير، تنضح ويسخر من علماء السنة أن هذا الذي يقوله غاض عن كثيرين وغير ذلك. يعني نسيت بعض عباراته، إذا كان بعضكم يحفظ عبد المعطي إيش قال أنت؟ هذا هو، أكثر السلفين في هذا العصر زنادقة، ومثلها ومثلها. أنا قلت الكلام هذا في إحدى اللقاءات، لأن كان لما حذرت منه في ذاك الوقت قبل أشهر، وإن شاء الله تعالى يخرج ردا على هذا المأفون بإذن الله تعالى مفصلا. بارك الله فيك، نسأل الله أن يقطع دابره ودابر أهل البدع هؤلاء جميعا، والله إنه من أئمة الضلال. يكفيك من ضلاله أنه يتفاخر به هؤلاء الخوارج، يلزمون أبناءهم وطلابهم أن يقرأوا ملازمه وتقريرات هذا المأفون. إيش بعد هذا؟ لماذا لا يلزمون طلابهم إن كان على السنة تقريرات أئمة السنة؟ صحيح؟ خلت الدنيا منذ أحمد والصحابة إلى يومنا أن يقرر لهم كلام من كلام أهل السنة؟ ويقول أن كثير من هؤلاء أيضا مرتدين، وأن من يقول بالعذر بالجهل بعد أن تبين له هو من المرتدين. هكذا، بارك الله فيكم. نسأل الله أن يطهر الأرض منه، ما هو مكة، الأرض منه. بارك الله فيكم.